هذا يقول فضيلة الشيخ ذكرتم في كلامكم أن هناك مفاضلة بين الأنبياء والرسل في الاتباع لأوامر الله سبحانه وتعالى. نرجو توضيح ذلك لأنه قد يشكل ذلك علينا، حيث أننا نعتقد أن الأنبياء لا يحصل منهم تقصير في الاتباع، وجزاكم الله خيرا. الأنبياء والرسل لا يحصل منهم تقصير، ولكنهم يتفاضلون في منزلتهم عند الله عز وجل وفي الكمال، تفاضلون في الكمال، وهذا بنص القرآن. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال سبحانه النبي: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، خص أولي العزم ولا تستعجل لهم. فلا شك أن الأنبياء منزلتهم عند الله متفاوتة، ومنزلة أولي العزم أفضل من غيرهم، فهم أكمل الناس، عندهم كمال في الاتباع، وإن كان الأنبياء كلهم متبعون، بل إن الصديقين متبعون، والشهداء متبعون، وسائر المؤمنين متبعون، كلهم متبعون، وكلهم محافظون. ما قلنا إن قلنا إن السابقين بالخيرات هم الذين أدوا الفرائض وانتهوا عن المحارم وتركوا المكروهات وفضول المباحات وتقربوا إلى الله بالنوافل، سائر المؤمنين سابقون، لكن ما يصلون إلى درجة، لكن يتفاوتون في هذا. فمنهم الصديق، ومنهم الشهيد، ومنهم الأنبياء في أعلى رتبهم، أعلى رتب المؤمنين أعلاهم هم الأنبياء، هم أكمل الناس في هذا الاتباع، لهم الكمال. فالأنبياء يتفاوتون في الكمال كما أن المؤمنين يتفاوتون في الكمال، وإن كان الجميع كلهم متبعون، وإن كان الجميع كلهم متبعون. نعم.